أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: أذكار أدبار الصلوات الخمس. قال: إذا فرغ المصلي من صلاة الفريضة وسلم، يسن أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة، يجهر بها كل مصل بمفرده خروجا من الاجتماع على الجهر بمثل هذه الأذكار، فإن مثل ذلك بدعة محدثة في دين الإسلام. أما إذا جهر بها أحدهم من باب التعليم، يعني يعلمهم إياها، يقول: يا جماعة، مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر ثلاثا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فلا بأس على جهة التنبيه. أما أن يجتمعوا جميعا فيذكرون في نفس واحد وفي قول واحد، فمثل ذلك لم يثبت عن أحد من سلفنا الصالح، فلا ينبغي أن يحدث مثل ذلك حتى نخرج من نطاق البدع المحدثة. يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يستغفر بعد أن يصلي، وتعلمون مثل هذا أن ما من عمل إلا وفيه نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يقول الرجل صمت رمضان أو قمته، الصحابي يقول: فما أدري هل كان ذلك يعني من باب خشية التزكية، أم أنه لا بد لكل عمل من نقصان. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي الصلاة وما يقبل منها إلا نصفها، فبدأ بالنصف. أجدع واحد بيصلي بياخد نصف الثواب اللي ربنا يرتبه على هذه الصلاة. عشان كده احنا بنيجي في الدعوة نقول له ايه، نقول له: خد بقى من غيرك عشان تكمل النص التاني. يدعو أحد الناس إلى الصلاة، يجيب هو الآخر، يجيب أي حاجة تكمل النص التاني. فلو قلنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها، حتى قال: عشرها. يبقى أنت محتاج لك بقى تسعة، كل واحد ياخده بالعشر عشان يعني تأخذ ثواب الصلاة كاملة. الاستغفار بعد الصلوات، بعض الطاعات استغفار، كيف يكون مثل ذلك؟ ما من عمل إلا وفيه نقصان وفيه تقصير. فالعبد يستغفر ربه ويطلب منه الصفح، ثم فيها معنى آخر وهو المعنى الذي تذكره الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هكذا يكون قلب المؤمن دائما أبدا مشغول بعيوبه لا بعيوب الآخرين، مشغول بتقصيره، فيستغفر الله عز وجل بعد أدائه للطاعة لما كان فيها من خلل. فهمتم؟ يبقى تستغفر ثلاثا، تطلب من الله العفو والمغفرة. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا يذكر السلام هنا؟ اللهم أنت السلام، تفهمون معنى السلام؟ الله عز وجل أمان كل خائف سبحانه. فلماذا تذكر هاهنا السلام؟ تطلب أولا سلامة العمل، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ويتجاوز عن خللك، فيسلم لك أمرك ويتقبله على ما فيه من خلل. اللهم أنت السلام، فمن يسلمه غيره؟ طبعا في إثبات اسم الله السلام معاني كثيرة وجميلة. احنا كنا نقول ايه وانت ماشي كده، بعدين عينك تقع على مبتلى فاذكر اسم الله السلام، يا اللهم انت السلام. تبقى انت ماشي بعربيتك، ولا ده ماشي في الطريق ويبص يلاقي واحد حصل له كذا ولا كذا، ده في حادثة، تقول: اللهم انت السلام. استحضر هذا المعنى، ان الله سلمك. واخدين بالكم؟ ها هنا تطلب أن يسلمك، يعني أنت قاعد بتقول: يا رب، أنا كلي أفات، لو ما كانش فيا أفات ما كانش اللي حصل في الصلاة ده حصل. فانت بتقول اللهم انت السلام، يا رب سلم قلبي، يا رب سلمني من هذه الافات، انت السلام ومنك السلام، فمن يسلمني غيرك؟ تبارك يا ذا الجلال والاكرام، استشعار لمعاني جلاله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتكبيره في مقابل صغر النفس وذلها وحقارتها. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تطلب من فضله ومنه وكرمه أن يفيض عليك فيتجاوز عنك ويقبل منك هذا العمل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وأعظم الأذكار عند الله هذه الكلمات، شهادة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بها تعتق الرقاب من النار، لأن من قالها 10 مرات كانت كعدل عتق رقبة، ومن قالها 100 مرة كانت كعدل عتق 10 رقاب، ومن أعتق أعتق. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، فمن يمنع عنك إذا أعطاك؟ ولا معطي لما منعت، ومن يعطيك إذا منع؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا تنفعك مكانتك ولا منزلتك ولا وجاهتك الاجتماعية، لا ينفعك شيء من ذلك كله إن لم يأذن به ربك. لا ينفع ذا الجد، جده ما ينفعكش منزلتك، هتعمل ايه؟ هتعمل بها ايه يا مسكين؟ ماذا ستصنع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ أرأيتم هذه الكلمات الجميلة كيف يجدد التوحيد، كيف يستشعر معاني العبودية في هذه الأذكار بعد الصلوات. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما لما تيجي لا حول ولا قوة إلا بالله تتذكرون دائما الاستقواء بالله واستشعار ضعف النفس، أنا ضعيف غلبان، فعشان كده الخلل ده كله، فساعتها تقول له يا رب ما فيش غيرك، من يمدني بالقوة حتى أستطيع أن أقوم بشيء يسير من شكر نعمتك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. جميلة هذه، والحديث في مسلم، مين بيقول الذكر ده بعدك في دبر الصلوات؟ حافظينه ده؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذا من أبلغ الثناء، وكما ذكرنا أن الله عز وجل يحب أن يثنى عليه، فتحبب إليه بما يحب، مش عايز يحبك، تحبب إليه بما يحب، هو بيحب الكلام ده. ولما بتطلع من جواك كده وتستشعر المعنى جميل قد إيه، لا نعبد إلا إياه، يا خلاص يا رب لا أحب إلا أنت ولا أخضع إلا لك، لا نفعني زوجة ولا نفعني عيال ولا أم ولا أب ولا أي حاجة بينفع يا عم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي وله أن يثنى عليه ثناء حسنا كما يليق به سبحانه. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. شوفوا تجتمع فيها معاني قد ايه، ومعاني تجديد الإخلاص وصدق اللجئ إلى الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، هذا كله من جميل ما يذكر العبد به ربه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أولا لا إله إلا الله، هذا التوحيد، تخلص له دينك فلا يلتفت قلبك لغيره، ولو كره الكافرون، ما نحن عليه من توحيدنا لربنا وما نحن عليه من طاعة لربنا، ولو كره نحن نتعبد الله عز وجل بمثل ذلك بغيظهم. ثم يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة كم؟ 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولو كانت بالمليارات. زبد البحر، عارف الرغاوي اللي بتبقى من أثر الموج، الرغاوي اللي بتبقى في البحر دي، هي دي زبد البحر. شوف بقى دي تطلع قد ايه، دي مليارات مليارات. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أو يقول، شوف وارد 33 و33 و33، وارد بقى 25 و25 و25، هذه بقى حاجات الجديدة اهي، 25 و25 و25 و25، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، و25 لا إله إلا الله، يبقى دول كلهم 100. هذا حديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. أو يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معقدات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. إذا معقدات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، يعني معقدات يعني شيء أتى بعد شيء. ايه بقى المعقبات دي؟ 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة، زي صفة النوم، اذكار النوم. اما اقل ما ورد فما ثبت في الترمذي والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس يسبح احدكم في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فهذه 50 و100 في اللسان، مش كده؟ 1500 في الميزان. طلعوها ازاي بقى 50 و100؟ في 5 صلوات، 30 في 5 يبقى 150، و1500 في الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث وقال وأيكم يذنب في اليوم والليلة أكثر من ذلك. السنة أن يعقد التسبيح بأصابع يده. عن يسيرة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يتخول النساء بالموعظة، لما سألنه قالوا إن الرجال قد استأثروا بك فهلا جعلت لنا يوما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يوم يتخول فيه النساء بالموعظة، فقال لهن ذات مرة عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. والتقديس هنا يبقى نعم التكبير، التسبيح والتهليل والتقديس، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، لا تغفلن عن مثل ذلك وتنسين الرحمة، وتنسين أن مثل هذه الأمور لا توفقون إليها إلا برحمة الله. هو الرحمة دي البنزين اللي بيشغلك، نزلت الرحمة انت شغال، اترفعت الرحمة ولا لما تعمل ايه. قراءة المعوذتين دبر كل صلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، هكذا الحديث في ابو داود والترمذي وصححه الالباني ايضا. قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. مشروع إيماني دخلك الجنة بأسهل ما يكون، لكن إبليس ينسيك ويغفلك حتى لا تقول مثل ذلك. يقعد بقى يقول لك الشغل مش عارف ايه والدنيا حصل فيها ايه والحق ده الدنيا كذا وكذا وكذا، وبعدين تبقى تقولها وانت ماشي، تبقى تفتكر ولا هتقولها ولا هتعملها. يروح بقى جايب لك واحد يوقفك وسط الطريق يقول لك بقى شفتش مش عارف حصل ايه وجرى ايه، ولا انت قلت الاذكار ولا عملت حاجه، ضيع عليك الثواب. يا الايه في الكرسي طبعا هي قول الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احنا بقى عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ هتجمعوا السنن المهجورات من الدرسين دول، درس بتاع النهارده ده والدرس بتاع امبارح، الحاجات اللي احنا قلناها، الاذكار بقى الجديده دي اللي محدش بيقولها، نجمعهم ونفكر بقى ازاي ننشر الخير ده والناس تنتفع بيه واحنا نحييها، ولو نعمل مطويه صغيره كده ولا حاجه نبقى ايه نجمع فيها الحاجات دي. نقول سنن مهجوره في الصلاه، ورقه صغيره خالص زي بتاعت اذكار الصباح والمساء كده، تحطها في جيبك ومش هتكلف حاجه ومش هتعمل حاجه، بس نروح مجمعينهم كلها، يبقى كده احيينا السنه في نفس الوقت عودنا نفسينا على حاجات ما تقريبا مهجوره وما بتتعملش كتير. يعني اذكار ما بعد الصلاه ودبر الصلوات اضيف كذا حاجه اكثر من شيء يمكن بعض الناس ما بيعملوش. عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذا صلى الصبح، حين يسلم صلاه الصبح بالذات: اللهم اني اسالك علما نافعا، قولوا امين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا يناسب المقام بعد صلاة الصبح، استقبال الإنسان ليومه، فيسأل الله تعالى أن ينفعه في هذا اليوم بعلم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. شفتوا هو من الأول خالص النبي صلى الله عليه وسلم بيهدف في الإنسان حياته، أول ما تصحى النوم هو بتحط أهداف، عايز إيه في اليوم ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك، اعظم المنن انك تتعلم لك حاجه جديده، علم ينفعك النهارده، هتحضر درس، هتسمع شريط، هتمسك كتاب وتقراه، او ان ربنا يبعث لك الخير ده، كلمه واحد ينصحك بيها، حادثه تمر بيك تنتفع منها بشيء. ما هو العلم مش هيبقى بس في الكتب ومش بس في الدروس، ربنا بيعلمنا وبيربينا باشياء كثيره جدا. النهارده كده ممكن يكون اي موقف في حياتك يمكن يقلب حياتك كلها، حاجة كده شفتها تبص تقرا لك مش عارف ايه في جورنال، حادثة ممكن تبقى بعض الناس يتأثر بيها، أي حاجة بقى، فيعلمه علما نافع. تاني حاجة ايه؟ رزق طيب، ورزق المؤمن لا يتوقف على المال بطبيعة الحال، رزق المؤمن أعم من ذلك، إنه ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه من فضله ورحمته وجوده، يفتح عليه بقى السكينة وطمأنينة وراحة قلبه وراحة باله، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يمده بما يريده ويكفيه بها ويقنعه بما أتاه. هو ده الرزق الطيب، رزق جميل طيب مبارك وعمل متقبل، وما يتلبس به من أعمال صالحات تكون عنده متقبلة، هذا أعظم النعيم. الجميل اللي في الموضوع ان احنا طول الوقت بنقعد نقول يا جماعة هدفوا حياتكم، يا جماعة حطوا أهداف، حط النهاردة ايه هدفك، يومك يومك. الجماعة بتوع علم النفس يقولوا خلاص عيش اليوم، لا تحزن على ما فات لكي لا تأسهم على ما فاتكم، لأن الحزن على الماضي بيصيب الإنسان بالإحباط وبيصيب الإنسان بالاكتئاب، ويبتدي بقى يقعد يقول طب ودي قدام ربنا هعمل فيها إيه وأحوالي هتبقى إيه، لا لا لا خالص، يبدل الله السيئات حسنات. ولا تفكر في المستقبل فيصيبك القلق، هيحصل وهيجرى وله جالي ولو عمل لي، أنت ابن يومك، بل أنت ابن هذه اللحظة، فلا تفكر في أكثر منها. لو أنت عودت نفسك على ده تستريح، ويبقى الأهداف الإيمانية دي أول ما يفتح عينيه قاعد بيفكر في العلم النافع والعمل المتقبل والرزق الطيب. تعرفوا تهدفوا حياتكم؟ فضل القعود للذكر بعد الصبح وبعد العصر. بعد الصبح مشهورة علشان ثواب الحج والعمرة، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا هذا الأجر بجلستنا هذه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس. صلاة الغداء اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. إيه الفايدة أن هم أربعة من ولد إسماعيل؟ يبقوا فيها معنى الشرف، وإحنا لسه قايلين أهو الفايدة العظيمة في ده إيه؟ أجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. العتق ده كان كفارة، مش كفارة من الكفارات، كفارة الظهار، كفارة الأيمان. فيبقى العتق ده من أعظم الكفارات عند الله عز وجل. وفي نفس الوقت العتق ده قلنا فيه المعنى بقى ده إن الجزاء من جنس العمل، فأنت كل شوية بتتقرب لربنا وتقول له يا رب، يعني دول مش دول سبب العتق، اعتق رقبتي أنا بقى يا رب، فاهم؟ أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. إحنا أنا جمعت الحاجات دي كلها في الرسالة بتاعت 20 سبب للعتق من النار، الحديث اللي ورد فيها من فعل كذا أعتق كذا أو أعتق كذا، طلعناهم 20 سبب على أساس أنه إيه أي عمل من هذه الأعمال إنسان يبقى يهدف. وإحنا دلوقتي يناسب الكلام ده، دلوقتي إحنا مقبلين على رمضان وعادين دون ناقص 100 يوم على رمضان، فمن دلوقتي يبقى مشروع من المشاريع اللي تحطها قدامك تهدف رمضان ده إن شاء الله، إن شاء الله يكون في رمضان هذا عتق رقبتك من النار. فتبص بقى تلاقي العشرين عمل دول، فتدرب نفسك في المئة يوم، النهاردة هنحيي دي مرة، هتقعد بعد الفجر وتبقى زبطتها، وبعد شوية عايزين قعدة العصر، مش كل يوم على حسب أحوال الناس وشغلهم وظروفهم، بس على الأقل تعمل الكلام ده كل فترة، كل أسبوع تبقى فيه يوم كده تقعد فيه من بين العصر والمغرب، أو في كل فترة تستطيع أن أنت تعمل فيها ده، مثلا يوم زي يوم الجمعة، ويبقى الفضل عظيم جدا الجلسة ما بين العصر للمغرب، لأنه فيها ساعة الإجابة يتحراها العبد المؤمن، وساعة الإجابة على قول الأصح عند جمهور العلماء تكون من بعد صلاة العصر عصر الجمعة إلى مغرب الجمعة، فتتحرى فيها ساعة الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة لا يوافقها عبد المؤمن وهو قائم يصلي، والعلماء حرروا قالوا طب ده وقت لا يكون فيه صلاة، قالوا أليس الرجل إذا صلى الصلاة ثم جلس في مصلى كان في صلاة ما لم يحدث كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لو قعد اعتكف ما بين العصر والمغرب يوم الجمعة حصل الثواب العظيم ده. وشوف كمان فيها ايه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، من أن أعتق أربعة. هنا ما قالش أربعة من ولد إيه، هنا ما قالش أربعة من ولد إسماعيل، يبقى التانية أعلى في الفضل شوية من الجلسة اللي هي تبقى بعد العصر. عن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، تقريبا أول ما تشرق الشمس ويمكث شيئا قليلا بعد ذلك يبقى ترتفع الشمس شوية، لو قعد ثلث ساعة لبعد الشروق، لو قعد لغاية الشروق بس حصل الثواب، وبعد كده يصلي ركعتين في بيتهم يصليهم في أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين، فثم هذه تفيد التراخي، فما فيش مشكلة ممكن يروح يصليهم في البيت إذا جلس لي وقت الشروق بالضبط. والله وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه برا بعض السلف التابعين وبعض الصحابة ذهب إليه بعد الفجر فطرقوا الباب فما فتح لهم، فظلوا يطرقون الباب وكان في وقت ما بعد الفجر مباشرة يعني، فخرج عليهم وقال أتظنون على آل ابن أم عبد غفلة؟ وأنا برضو أن أنا أنام في الوقت زي ده، فأشار أنه هو الأثر فيه إشارة أن سيدنا ابن مسعود كان قاعد في البيت وأخذ يذكر الله تعالى، فالمفترض أنه يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يذكر الله تعالى في مصلاه، لم تسمح له الفرصة يسمع ذلك في بيته. الغريب أنه هو هنا لم يشر إلى حديث الحج والعمرة فاستدركوه نضعه في هذا المحل. أبى الله إلا أن تكون العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كده خلصنا صفة الصلاة وأذكر ما بعد الصلاة، نفتري بقى إيه، خش بقى في إيه كلام الفقه. أحكام الصلاة: واحد، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فرضا أو نفلة، وتجب قراءتها في كل ركعة ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات. ومن لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئا من القرآن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذا أخرجه أبو داود والنسائي. فإذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يتم ما فاته. أول مسألة، حكم قراءة الفاتحة. جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة الفاتحة متعين في الصلاة، لا تصح إلا بها، ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها. تمام؟ هذا القول قول عمر رضي الله عنه وعثمان بن العاص وابن عباس وابي هريرة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. طبعا هنا الخلاف الأحناف الشهير، أشهر الروايات عند الإمام أبي حنيفة أنها واجبة وليست فرضا ولا شرط لصحة الصلاة، ويجزئ عنها غيرها من القراءة، وفي رواية عنده أنها تستحب. ده قول لمين؟ الإمام. بص بقى المعتمد في مذهب الأحناف، المعتمد من مذهب الأحناف أن الفاتحة واجبة على الذاكر دون الناس، فمن تركها نسيانا أو سهوا سجد للسهو عنها وجوبا وتمت صلاته إذا كان قرأ شيئا من القرآن غيرها. يبقى تتم الصلاة عنده إذا قرأ شيئا. جمهور العلماء على أنه إيه؟ لا يجزئ عنها غيرها، وأنها ركن من أركان الصلاة. طيب، قراءة القرآن في الصلاة، جماهير العلماء على أن قراءة القرآن في الجملة فرض في الصلاة لا تصح بدونها، هذا قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، الكل على أنه لازم يقرأ القرآن في الصلاة. تعيين الفاتحة الجمهور على ذلك خلافا لأبي حنيفة. في تسمية فاتحة الكتاب بأم الكتاب أكثر العلماء على جواز أن تسمى الفاتحة أم الكتاب لا إشكال. في قراءة البسملة في أول الفاتحة أكثر العلماء على أنه يشرع للمصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وفي أول كل سورة، وهو قول الشافعي وأحمد. أما الإمام مالك وأبو حنيفة فقالوا لا تشرع. طيب، الجهر والإصرار بالبسملة يجهر بها ولا يسر؟ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للإمام وللمنفرد. روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي الجهر كذلك عن خلائق من التابعين، وقال بالجهر أيضا نفر كثير ممن تلاهم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الفاتحة قولا واحدا أن يجهر فيها. واختلف عنه في البسملة هل هي آية من أول كل سورة على قولين. المعتمد في المذهب يعني مذهب الشافعية أن يجهر بها في أول كل سورة في صلاة الجهر للإمام والمنفرد، وذهب الطائفة إلى أن المستحب في البسملة هو الإصرار بها في الصلاة السرية والجهرية للإمام والمنفرد. حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وعمار وابن الزبير والحكم والثوري وغيرهم، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد، وحكي كذلك عن النخعي وحكي عن ابن أبي ليلى، والحكم أن الجهر والإصرار سواء، يعني بعضهم ذهب إلى أنه لا إشكال. طيب، حكى الموفق يعني ابن قدامة في المغني ما يوهم خلاف هذا، ونقل قول الترمذي من أنه لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها يعني البسملة غير مسنون من السنة أصلا. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الخلاف قائم إزاي. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من التابعين، وذكر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار، يعني الترمذي قال حاجة والإمام النووي قال حاجة، على ذلك الإشكال قائم في الجهر والإصرار بالبسملة. ماشي، خلص الخلاف فيها سائر، يعني إن صنع أحدهما فلا إشكال. هو ابن القيم طبعا في اختصر الكلام الإمام أحمد، وإحنا في سنة أولى كده، سنة أولى فقه، أنا بس بفتح معاكم الدنيا، لكن تحرير المسائل يحتاج بقى وضع تاني خالص. نبتدي بقى ناخد الحاجات دي ونقعد بقى نقول لكم شوفوا الأثر ده صح لم يصح، ده فلان ده فلان، ونقرا المسألة من كتب المطولة، شوفوا البحث الفقهي فيها عامل ازاي. فانتوا النهارده في حل من ذلك، لانه عليكم في المرحله دي تصور المسائل بس، تفهم ايه الدنيا ايه الحكايه، فيها خلاف ما فيهاش خلاف، لو كثر فيها انا ببسط المسائل اللي بتبقى فيها بس تعارض وممكن تسمعوا عنها كثيرا، تبقوا فاهمين فيها خلاف سائغ ولا ما فيهاش خلاف سائغ. بس هذه مسالتنا. اكثر العلماء على وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه، هذا مروي عن علي وجابر، وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن الإمام مالك، وهو قول داود الظاهري ومذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي. أبو حنيفة قال تجب القراءة في الركعتين الأوليين، أما الركعتين الأخريان فلا تجب فيهما قراءة أصلا، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. قال الحسن وبعض أصحاب داود الظاهري لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات، وقال بعضهم إن قرأ في أكثر الركعات أجزاءه، وروي عن الثوري أنه قال إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه. الحاجة وعكسها، ودول بيقولوا حاجة ودول بيقولوا حاجة، لكن دائما أبدا اللي احنا بنصبر بالكلام أكثر العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. الإشكال لو كده ماشي منفرد، عندنا بقى القراءة للمأموم. أكثر العلماء على وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام في كل الركعات السرية والجهرية، هكذا قال الإمام النووي، قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، به يقول مالك والشافعي وأحمد وابن المبارك وإسحاق. قال ابن المنذر: قال جماعة من أهل الكوفة، يبقى برضو دخلنا في مدرسة الرأي، لا قراءة على المأموم. وقال بعضهم رواية عن الإمام أحمد وإسحاق وعن الإمام مالك وابن المبارك: لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، وهذا الأشهر اللي احنا قلناه، ويقرأ في السرية. وقال الأوزاعي: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. قال الإمام الخطابي: قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم: تجب على المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ، واختلف الفقهاء بعدها على ثلاثة مذاهب اللي تم بسطها فيما تقدم. والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، وقيده ابن قدامة، بص بقى الفقهاء، هذا في حال سكوت الإمام في الجهرية، يعني اعتبر سكوت الإمام كده يلحق بالسرية، ما سكتش يبقى لا تجب عليه. قال: هذا في حال سكوت الإمام في الجهرية وفيما لا يجهر به في الجهرية والسرية، سواء الركعتين الأخريين أو في صلاة سرية أصلا. وحكاه عن أكثر أهل العلم استحبابا لا وجوبا، إن ذا مستحب القراءة أصلا، يعني فهمتم؟ الإمام البيهقي، والبيهقي شافعي، فهيقول بقى: أصح الأقوال على السنة وأحوطها القول بالقراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. كلام ابن قدامة هو الأفضل في المسألة، لو أنتوا نظرتم فيها والتطبيق العملي فيها، اللي هو إيه؟ لو في عنده وقت يقرأ فيها، يعني ساب له وقت شوية يروح قايله. الخلاف كما تم بسطه لكم، الخلاف فيه ساعة، يجوز له أن يصنع ذلك، وأئمة كبار رجحوا مثل هذا. لكن الأولى أن يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية خروجا من هذا الخلاف. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا أحد الفقهاء السبع: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. يبقى سكتتان أهو، إنه أول ما يسكت في الأول خالص ممكن تقرأ، ده قول أبو سلمة. قال عروة: أما أنا ف فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماشي محل اتفاق، فأقرأ عندها أو حين يختم الصورة فأقرأ قبل أن يركع. فهمتوا المسألة يا شباب؟ طيب تاني حاجة بقى إيه؟ القراءة بغير العربية، جماهير العلماء على عدم جواز قراءة القرآن بغير لغة العرب، يعني يترجم معاني القرآن ويعتبرها قرآنا لا في الصلاة ولا في خارجها، والقادر والعاجز في ذلك سواء. هذا مذهب المالك والشافعي والإمام أحمد وداود. الإمام أبو حنيفة قال تجوز وتصح الصلاة بالترجمة مطلقا. قراءة الصور بعد الفاتحة، جماهير العلماء على أن قراءة الصور بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ها سنة مستحبة وليست واجبة، وأن الفاتحة تجزئ المصلي لو اقتصر عليها الجميع إماما ومأموما. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. يبقى قول الأئمة الأربعة أن الفاتحة تجزئه وأن قراءة الصورة سنة، وحكي عن الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وجوب قراءة سورة مع الفاتحة أقلها ثلاث آيات. يعني بص الأئمة الأربعة فين؟ الأئمة الأربعة هنا، وقول سيدنا عمر وسيدنا عثمان بن أبي العاص، قول بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقلها عندهم ثلاث آيات. هذا قول عمر المعتمد في هذه المسألة على القول بالوجوب. خلاص. جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به. يبقى أنت لو صليت المغرب مثلا تجهر، صليت الصبح تجهر، العشاء تجهر، هكذا. فهمتم الأحكام الخاصة بالفاتحة؟ الذي لا يعرف الفاتحة قلنا يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث الإيه أبو داود النسائي. لا مش عارف اللي هو بقى الرجل جاهل ما يعرفش، مش حافظ الفتح، حكم بقى اللي لسه داخل في الإسلام يقول كده تعلم وتقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب إذا فات المصلي أول الصلاة، هو دلوقتي ما دخلش في أول الصلاة مسبوق، يعني الركعة اللي هو دخل فيها تبقى التانية مثلا، تبقى بالنسبة له تانية ولا أولى؟ بالنسبة له الركعة اللي هو دخل فيها هي الأولى بالنسبة له، ماشي؟ يبقى هو دي الأولى بالنسبة له، والأخيرة اللي هو هيجيبها بقى في الآخر هتبقى الرابعة، يبقى يرى فيها ليه؟ يرى فيها الفتحة بس. لما هو كانت اللي هي فاتته كان فيها صورة، لا ما تلزموش. كيف ينصرف من أحدث في الصلاة؟ إذا أحدث أثناء الصلاة أو تذكر أنه على حدث انصرف بقلبه وبدنه، ولا حاجة أن يسلم عن يمينه ولا شماله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. تبقى يعمل إشارة يعني ولا أي حاجة، تبقى كأنه إيه يعني خرج من الصلاة لعذر. السنة أن يقرأ المصلي سورة كاملة في كل ركعة، وأن يقرأ السور على ترتيب المصحف سنة، ويجوز له أن يقسم السورة على ركعتين، قلنا الكلام ده امبارح، وأن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، وأن يكرر السورة الواحدة في ركعتين، وأن يقدم سورة على سورة، لكن لا يكثر من ذلك بل يفعله أحيانا. فيجوز أن يقرأ المصلي في الفرض والنفل أوائل السور وأواخرها وأواسطها، لا إشكال، ماشي يعمل ختمة في الصلاة ماشي فيش مشكلة. صحنا قلنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كان أغلب الحال يقرأ سورة كاملة في الركعة، ده أكثر حاله صلى الله عليه وسلم، أو ربما يقسمها على ركعتين. المصلي له سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام من أجله دعاء الاستفتاح، الثانية عقب الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع بقدر ما يتراد إليه نفسه، يعني بعد ما يخلص خالص يأخذ نفس ويركع. أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع، أعلاها ما كان ثناء على الله كسبحانك اللهم، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله كوجهت وجهي، ثم ما كان دعاء من العبد كاللهم باعد. الأعظم هو إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. يحرم تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها إلا لناوي الجمع، أو في شدة خوف، أو في مرض ونحو ذلك من الأعذار كالسفر والمطر، كل هذا يحرم على المصلي أثناء الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء. خدنا كده إيه المحرم داخل الصلاة، إيه المكروه بقى؟ المكروهات في الصلاة. ما يكره في الصلاة؟ يكره في الصلاة التفات المصلي إلا لحاجة كخوف ونحوه، ويكره تغميض عينيه وتغطية وجهه دون حاجة، وإقعاؤه كإقعاء الكلب ويضع مرفقه على الأرض، وعبثه وتخصره حطيه في وسطه وهو أن يضع يده على خاصرته، والنظر إلى ما يلهي، لا برضو يعني طول الصلاة قاعد بقى إيه يتأمل في خلق الله، وافتراش ذراعيه في السجود، وأن يكون حاقنا أو حاقبا أو محتبس الريح، مدافعة الأخبثين، مدافعة البول والغائط أو احتباس الريح تسقط عنه فريضة، أو يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه وهو قادر على تناوله، والسدل يسدل هو شيئا على وجهه ماشي، واللثام على فمه وأنفه، وكف الشعر أو الثوب، كف الشعر أو الثوب، الكف بقى اللي هو ايه؟ الكف الضم، يقعد يلم بقى في شعره، وقلنا فيها صورة العبث الثانية بقى الثوب، انه بالذات بقى لما يبقى مثلا لابس كده يروح بقى ايه لممهم على بعض كده، او بقى يقعد يشمر كل ده، فكل هذا مكروه في الصلاة. والتثاؤب في الصلاة والبصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، ولا يجوز أن يدخل تجاه القبلة في الصلاة وخارجها تجاه القبلة، إنما إذا تفل عن يساره ودفنها أو يعني في منديله أو نحو هذا. طيب الأفضل للحاقب والحاقن، إيه الفرق ما بين الحاقب والحاقن؟ الحاقن ده مدافعة البول، والحاقب ده مدافعة الغائط، ومحتبس الريح الأفضل ليه إيه؟ أن يحدث ثم يتوضأ ويصلي. الحاقب مدافع الغائط، والحاقن مدافع البول، ومحتبس الريح. فإن عدم الماء أحدث وتيمم وصلى، وذلك أخشى له. الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والالتفات نوعان، حسي بالبدن ومعنوي بالقلب، ولمعالجة المعنوي يدخل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمعالجة الحسي يتوجه مباشرة بكليته إلى القبلة. تمام؟ يبقى ده الطريقة للتخلص من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة. حكم اتخاذ السترة في الصلاة، يسن اتخاذ السترة في الصلاة للإمام والمنفرد بأن يصلي إلى سترة قائمة كجدار أو عمود أو صخرة أو عصا أو حربة ونحوها، رجلا كان أو امرأة، في الحضر والسفر وفي الفريضة والنافلة. أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم، خلاف، هل الإمام هو سترة أم سترة الإمام هي السترة؟ إيه الإشكال؟ لو الإمام هو السترة يبقى أول صف محدش يعدي، يعدوا من بعد. سترة الإمام هي السترة يبقى ما بين الإمام وما بين الصف الأول يعدوا ما بينه، لأن السترة هنا فخلاص. فهمتوا؟ يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله تعالى. صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة اللي هي المرأة البالغة، أما الصغيرة فلا، المرأة والحمار والكلب الأسود إن لم تكن سترة. فإن مر أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها لئلا يمر الشيطان بينه وبينها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. معناها ان هو يدفعه يدفعه. كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الجدار نحو 3 أذرع. إن لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود كما تقدم.